أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يمكن أن يذكر من المبعدات فيما يتعلق بعدم صحة هذا الكتاب، وهو كتاب دعائم الإسلام. أشرنا في البحث السابق إلى المبعد الأول، وقلنا بأنه قد يقال كما ذكر بعض الأعلام بأنه يوجد في هذا الكتاب مجموعة من الفتاوى المخالفة للمشهور بين الأصحاب أو للمعلوم بين الأصحاب، وجعلوا ذلك أي مخالفة المشهور والمعلوم بين الأصحاب دليلا على عدم صحة الكتاب، أو دليلا على عدم كون المؤلف إماميا اثنا عشري. قلنا والبحث كبروي لا صغروي، ليس لنا صداقة مع صاحب الدعائم، وإنما البحث كبروي، وهو أنه أساسا عدم مخالفة أو مخالفة المشهور أو مخالفة المعلوم من مذهب الأصحاب، هل أن هذا يؤدي إلى خلل في كون الإنسان إماميا حقا أو لا؟ واقعا نقطة جديرة بالبحث، وتستحق أن تبحث جيدا، أنه أساسا أن مخالفة المشهور من مذهب الأصحاب، أنا دا أتكلم الآن في بحث الفروع، مخالفة المشهور من مذهب الأصحاب أو مخالفة المعلوم من مذهب الأصحاب، هل أن ذلك يؤدي إلى خلل في اعتقاد الإنسان أو لا يؤدي؟ هذا على مستوى الفروع. واقعا الآن لسنا بصدد هذه النقطة، وإلا ينبغي أن تبحث هذه النقطة. لو فرضنا أن فقيها لا إشكال في فقاهته جاء وحاول أن يخالف المشهور بل المعلوم من مذهب الأصحاب في كثير من الموارد، هل أن هذا يؤدي إلى أنه يشك في كونه إماميا حقا أو لا؟ بل نترقى درجة ونقول بأنه لو جاء شخص وخالف المشهور بل المعلوم من مذهب الأصحاب في أمور عقائدية، فهل يؤدي أيضا هذا أن يكون سببا للشك في كونه إماميا حقا أو لا؟ كثير من المسائل المرتبطة ببحث العقائد، من التوحيد إلى العدل إلى النبوة إلى الإمامة إلى المعاد وإلى عشرات المسائل الأخرى، بل مئات المسائل، وبعض منها قطعية لا مجال فيها من قبيل عصمة الإمام، وبعض منها ماذا، هذه المسائل نظرية، ولكن كانت نظرية المشهور من مذهب الأصحاب فيها شيء من قبيل ما هو المعروف عندكم، أننا نعتقد أن عصمة الإمام ثابتة منذ الولادة وإلى أن يرحل من هذا العالم، هذا هو المشهور بين الأصحاب، أو عدم سهو الإمام، هذا هو المشهور بين الأصحاب. فلو أن شخصا خالف في مثل هذه المشهورات النظرية لا الواضحة لا القطعية، فهل أن هذا يؤدي إلى خلل في كونه إماميا حقا أو لا يؤدي؟ المهم مسألة واقعا تستحق، لأننا في عصر اطمئنوا مقبلون على مثل هذه القضايا، وإذا لم نحققها اطمئنوا بدل أن تتوجه أبحاثنا العلمية إلى من هم يريدون القضاء على هذا الاتجاه بكل أجنحته، أن تكون معاركنا ماذا؟ داخلية في أوساطنا، أن هذا داخل وأن ذاك خارج، وأن هذا أصيل أو غير أصيل ونحو ذلك. بدل ما أن نتوجه إلى ما يرد علينا من الخارج، نبقى في أوساطنا يأكل بعضنا بعضا. على أي الأحوال، نقطة مهمة وجديرة بالبحث، لا بد أن تبحث جيدا، ومن الواضح أن البحث الفقهي ليس منصبا على هذه الجهة، إما هو بحث كلامي وإما هو بحث مرتبط بنظرية المعرفة. نرجع إلى المبعدات التي ذكرت. فيما يتعلق بهذه المبعدات قلنا، أو بهذا المبعد، قلنا أنه يمكن أن يناقش هذا المبعد من وجوه. الوجه الأول أشرنا إليه مفصلا في البحث السابق، من أن المخالفة لو كانت من خلال مبان باطلة لتم هذا المبعد، أما لو كانت مخالفة للمشهور أو للمعلوم، لا من خلال مباني الباطلة، بل من خلال نفس هذه المباني التي يعمل بها علماؤنا، يعني الاعتماد على الرواية. فمثل هذه المخالفة لا يمكن أن تكون مبعدا. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أيضا فيما سبق، قلنا وهي نقطة مهمة بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه النقاط، هو أنه لا ينبغي لنا أن نحاكم شخصا يعيش في زمان ومكان وظروف مختلفة، أقول ظروف مختلفة يعني من حيث الزمان والمكان والثقافة والفكر والمصادر والبعد ونحو ذلك، لا ينبغي أن نحاكمه من خلال ما نعيشه من ظروف مختلفة. يعني الذي يعيش في بيئة، هذه البيئة ناصبية، هذه البيئة لا توجد فيها مصادر مهمة ودقيقة، هذه البيئة لا تصل إليها المعارف كما ينبغي، هذه البيئة مختلفة زمانا ومكانا عن بيئتنا نحن هنا، افترض في قم أو في النجف أو في أي موقع من المواقع الشيعية التي يستطيع الإنسان أن يصرح فيها باعتقاداته ومبانيه صراحا بلا أي تقية أو خوف أو أي مسألة، بل لعله في بعض الأحيان تحصل مزايدة في أن ماذا؟ في أن يقول الإنسان ما لا ينبغي أن يقوله بعناوين مختلفة. فأنا شخص أعيش في هذه، ثم أقيس ظرف إنسان كان يعيش في الأندلس أو كان يعيش مثلا في بيئة من يشم منه رائحة أهل البيت يقتل، ثم أرجع إلى كتبه أو إلى محاضراته وأحاكمه من خلال ماذا؟ من خلال هذه الظروف. هذا الكلام أو هذه الطريقة في محاكمة الكتب أو في محاكمة الأشخاص محاكمة أو قضاوة غير علمية وغير دقيقة، لأنه في النتيجة لكل شرائط ولكل زمان ولكل مكان ولكل ظرف فكري قوانينه وأحكامه الخاصة به. أنا ذكرت مثال مرارا للإخوة، هذا المثال شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله كما ذكرت للإخوة هنا، لو تسمع أنت كاسيتات ودروسة على المنبر يتكلم، بل في أول ما يبدأ كما يقول صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يتبرأ أيضا ماذا؟ من أعدائهم بشكل واضح، ابتداء أبحاثه، ولكنه عندما جاء إلى سوريا لمؤتمر الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، أولا ما بدأ بهذه الطريقة، بل أجلس المؤتمرين القائمين على المؤتمر، لأن المؤتمر كان قائم من السفارة الإيرانية، أوصاهم بأنه في سوريا عليكم بالتولي والتبري ممنوع. طب الآن بينكم وبين الله، لو سألنا شيخ جوادي نقول له شيخنا أنت تنازلت عن أصل التبري، يقول لا التبري يبقى أصل، ولكنه هذا الأصل متى يقال ومتى لا يقال له شرائطه ماذا الخاصة. انظر أنت إلى كلمات السيد الإمام بعد أن صار قائدا للثورة، لا تجد في كلماته المعلنة أثر من آثار ما كان يكتبه ماذا في كتبه ويتكلم فيه على الاتجاه الآخر من الخلفاء. تجد شيئا من هذا؟ لا تجد شيئا. يعني أن السيد الإمام تنصل أو تراجع عن مبانيه العقائدية؟ الجواب كلا، لأن هذا الموقع الذي هو فيه، بل حتى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنتم تجدون بأنه وردت جملة من كلماتهم واقعا لا تجدون توجيها لها إلا هذا الذي يقال تقية، وأنا أفهمها بنحو آخر، أفهمها بأنه الشرائط كانت مختلفة، ومع تعدد الشرائط مو تقية مو عنوان ثانوي، لا لا، عنوان الأول أساسا يختلف مع اختلاف الشرائط، مع اختلاف لأنه يؤدي إلى تعدد الموضوع، ومع تعدد الموضوع الأحكام أيضا ماذا تتعدد على أي الأحوال. إذن ما ينبغي ونحن يوجد عندنا وضوح في هذه الأفكار التي الآن نقول مشهورة معلومة منقحة كذا، أن نأتي إلى شخص يعيش في القرن الثالث والرابع من الهجرة نحاكمه على أساس ما يوجد عندنا من هذا الوضوح؟ طبعا هذه قضية سيالة، مو فقط مرتبطة بصاحب الدعائم، وإنما في أي شخص نريد أن نعرف أنه من المذهب الحق أو ليس من المذهب الحق. إذا أضفنا إلى هذه النقطة التي أشار إليها صاحب المستدرك المجلد 19 صفحة 146، يقول إذا أضفنا إلى هذه النقطة يتضح الأمر. يقول بعد محل إقامته عن مجمع العلماء والمحدثين والفقهاء الناقدين، هذا البعد في النتيجة ماذا قد يؤدي به؟ إلى أنه لا يطلع على ما هو المشهور أو على ما هو المعلوم من مدرسة أهل البيت، وقد جعل مداره على ماذا؟ على قبول الروايات التي صحت عنده، فعمل ماذا؟ فعمل بهذه الروايات، ولم يطلع أن المشهور من علمائنا أعرضوا عن هذه الرواية التي هو يريد ماذا؟ يريد أن يعمل بها. والآن لو بينكم وبين الله، كما أشرنا في البحث السابق أن شخصا جاء إلى الروايات ودلت عنده روايات على خلاف هذا المشهور، وهو إما لم يكن مطلعا على المبنى الأصولي الذي يقول أن الإعراض يسقط اعتبار الخبر، أو كان مطلع ولكن لا يقبل، ثم أفتى على ماذا؟ على مقتضى تلك الروايات التي صحت عنده. هذا مدعاة إلى أن نقول إذن هو فيه تأمل في مذهبه، يوجد تأمل في قواعده العقائدية. نعم شيخ، نعم نعم، كان فقيها من الرواية، لا من الروايات، من الروايات، ماكو شيعة، من الروايات، رواية، والروايات صحت عنده على ما ذهب إليه من خلاف المشهور. لا، أساتذته كان في زمن ثم انتقل إلى مكان آخر. شنو أصلا بلا أستاذ؟ شنو العلاقة؟ شنو العلاقة أنه لابد أن يكون عنده أستاذ؟ لا، ما عنده أستاذ، ولكنه صار فقيها واستدل. انظر إلى ما قال وإلى محل استدلاله، هل أستاذه من هو أو ليس؟ لا مدخلية له. قواعد الاستنباط، القواعد الروايات، ينقل لك روايات صحيحة عنده دلت على أنه يجوز كذا ولا يجوز كذا، كما أنه عندك مولانا في طهارة أهل الكتاب، شنو مو كانت عندنا روايات دالة على الطهارة، ولكنه مع ذلك 1000 سنة علماء أهل البيت أعرضوا ماذا؟ الروايات الطهارة. هو لو فرضنا أن شخصا لم يطلع على إعراض العلماء أو اطلع ولكن لم يقبل المبنى وعمل بالروايات الدالة على ماذا؟ على الطهارة. هذا دليل على أنه يشك في أنه إمامي أو ليس بإمامي. ما العلاقة بذلك؟ نعم شنو؟ جيد جدا، أحسنتم. أنتم هذن الاحتمالات واقعا أنا مدى أطرح كما ذكرت مرارا، أنا مدى أطرح كل الشواهد التي تدل على كونه إماميا والشواهد التي تبعد كونه إماميا، والأمر إليك واقعا. شوف اجمع هذه القائمة مع هذه القائمة، شوف يترجح كونه إماميا أو لا يترجح. قلت هذا أنا في البحث السابق، لا في البحث السابق شيخنا ذكرت، قلت هاي المسائل لا يوجد فيها يقينيات، لا مو رياضياتية، إنما هذا الإنسان عاش في ظروف غير الظروف التي عاشها كإنسان طبيعي. عاش في دولة الفاطميين، ودولة الفاطميين كانت هذه مبانيهم، ولعله كان اعتقاده أن يخدم مدرسة أهل البيت من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الموقع. واقعا نفس الآن بقطع النظر عن الظروف، نفس أن الإنسان يفتي خلاف المشهور، هذا دليل على أنه غير إمامي. بس اجمع هذاني، تقول لي سيدنا قد أنه هذا قبول بمنهجنا وأنا أقبل هذا، وهو أنه سيدنا قد تقول هذه القرينة بنفسها مو كافية، هاي القرينة بنفسها مو كافية، لكن لو نجمع هذه القرينة مع هذه القرينة يقوى ماذا؟ يقوى المبعد. أقول والأمر إليك واقعا، أنا مدى أذكر هذه المبعدات وأذكر المقربات، فأنت أيهما يرجح عندك عند ذلك تستطيع أن تعمل عليه. ولكن الآن مبعد الآن نحاسبه، نحاكمه بنحو كبروي لا مرتبط بدعائم الإسلام، بأي كتاب بأي مؤلف. لو فرضنا غدا يا مولانا أخر مولانا، من دق باب غيره دق ماذا؟ دق بابه، ومن نام في فراش غيره نيم في فراشه. أخر أنت الذي هاليوم أعلام لعله أعلام من الطائفة بمجرد خالف المشهور تخرج على المذهب، اطمئن قبل أن نصل إلى يوم القيامة فديوم إليك يخرجوك من المذهب بنفس هذا البيان. يعني بعد 500 سنة يجون إلى مؤلفاتك إلى كتبك يجمعون عليك 10 مخالفة للمشهور وللمعلوم من أقوال الطائفة، يقولون إذن إمامي لو مشكوك يخلون فد علامة. تقبل هذا المنهج؟ البحث في المنهج شيخا، مو البحث في الشخص. مرارا ذكرت الحديث مو في صاحب الدعائم، ولكن الآن احنا هذه المشكلة نعيشها مولانا. انت الآن تجد بانه ابن سينا نجي الى بمجرد فلان مكان مترضي على فلان، خلي علامة استفهام شو نسوي؟ نطلع من المذهب. شيخ الاشراق فلان مكان قايل فلان شي، طلع من المذهب. فارابي قايل فلان شي، طلع من المذهب. صدوق قايل فلان مطلب، طلع من المذهب. صاحب البحار قايل فلان مطلب، طلع من المذهب. سيد الصدر قايل فلان مطلب، خرج من المذهب. وبينك وبين الله هذا المنهج يقبل أو لا يقبل؟ لابد نشوف بأنه ضابطتنا ميزاننا ما هو. وإلا إذا هذا ما يصير غدا نفس الكلام في وفيك يطبق هذا، بأنه مولانا ذكروا في محله أن الغلاة كفار نجسين، أصلا ما أدري يمكن أكثر من النواصب موشكي خوي، خلوا لكم مولانا ضابطة يقولون من قال بأفضلية فلان على فلان ومن قال بأفضلية، يجيبون مكاسين كمال حيدر يخلوه يقول شو يقول بأفضلية فلان، إذن هذا من الغلاة. هذا المنهج يقبل أو لا يقبل؟ حديثنا في هذه النقطة. أنا مع الأسف الشديد بحثنا فقه، وإلا لو كان بحثنا أنا اضطريت هذه أجر المسائل جرا إلى مبحث الفقه، لأنه مكان آخر ما عندي مجال أقولهن. بالفلسفة أقولهن ومو محل الفلسفة، بالعرفان أقولهن مو محلة، ولكنه هذا صار في مناسبة أذكره. أنا بودي أنتم ترجعون إلى كتاب البحار، يشك أحد في إمامية هذا الرجل؟ ها؟ بل لعله يعد من الناس المتطرفين في ولائهم ماذا لأهل البيت. انتوا انظروا الى مسألة عدة مسائل اللي الان من المتفق عليها بين مدرسة اهل البيت، شوفوا عندما يعرض لها ماذا يقول من قبيل عصمة اهل البيت قبل البلوغ مولانا وقبل الامام. ما اريد اقول شي يقول، راجعوا شوفوا شي يقول، كن على ثقة. اذا تقرأ صاحب البحار هيك يقول، اقول نعم صاحب البحار هيك يقول. من يأتي إلى خطب نهج البلاغة اللي فيها ذيك اللي أنا وأنا وأنا، اللي فيها بعد وأنه يتصرف كذا، يقول وهذه من وضع الغلاة في رواياتنا. خب شو تسوي انت في النتيجة؟ امامي هذا لو مو امامي، لو اجمع لك يا اخي صاحب البحار، ما جبت لك ملا صدره حتى تقول لي سيدنا خوب هذول فلاسفة ما معلوم وضعهم، اصلهم فرعهم تاريخهم ولادتهم ما معلوم شو، لا دا اجيب لك صاحب البحار. اذا التفتوا يا اخوان، هذه الطريقة من التعامل مع كبار المذهب، مع أعلام المذهب، مع أساطين المذهب، مع من نتفق معهم أو نختلف معهم، هذه الطريقة خاطئة وتدمر داخل المذهب قبل أن تدمر أي شيء. هذه توجد عندنا معارك داخلية داخل المذهب، وتوجد عندنا واقعا اختلاف ما بعده اختلاف داخل المذهب، مع أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك. يعني يكون عندنا ضوابط المعرفة، مجرد أن شخص يختلف مع شخص آخر في 10 موارد أو 15 مورد ويقول بخلاف المشهور، نخرجه هذا فيه ما فيه على أي لحظة. قال بعد محل إقامته عن مجمع العلماء والمحدثين والفقهاء الناقدين وتعسر اطلاعه على زبرهم وتصانيفهم. فبقوا ما كان أكو ذاك الوقت أخر، حتى أخر هاي الكمبيوترات وهذا الإنترنت وهذه الأقراص حتى مباشرة يأخذ فرص مولانا يعرف كل آراء المذهب، مو بالشكل مولانا، بل لعله الكتاب كان يضيع لقرون، بعد 5 قرون يجدون تأليفات ذلك الشخص وآرائهم وفتاويهم لطول المسافة وصعوبة السير وقلة التردد، خصوصا بعد تعدد الخليفة. التفت إلى هالنقطة، فإنه كان في مصر صاحب الدعائم، وكان تحت ملوك الفاطميين مصر، والأصحاب كانوا أين؟ في أقطار العراق والعجم، وكانت في تصرف العباسيين، ومو بذاك الزمان، في هذا الزمان ما احنا عندنا هذه الحالة، وهو أنه إذا وجد العالم الذي عنده له ميول إلى اتجاه آخر يبقيه لو يقضي عليه. ها؟ الآن علماء كبار في العراق لو عرف عنهم أنهم ميول لهم إلى فلان دولة مرتبطة بإيران أو بمكان آخر، بينكم وبين الله هذه تكون مدعاة لقتله أو لا تكون؟ خب هذا الإنسان، مثل هذا الإنسان ما هو تكليفه؟ شو يسوي؟ يظهر أو لا يظهر بعض؟ لا يظهر عقائده، لا يظهر مباني، لا يظهر مدرسته، لأنه بمجرد ويريد أن يخدم، يريد أن يخدم هذا الشعب، يريد أن يخدم هذا الوطن، ما عنده استعداد يخرج، ما عنده بعد، لم يصل إلى قدرة أنه يخرج يترك، ما عنده قدرة، أو ما يريد، أو لا يريد ذلك. كيف يتعامل مع هذا الإنسان بمجرد أنه كتب كتابا أو لم يظهر، أو عندما جاء اسم فلان وفلان ولم يقل عليه كذا وكذا، هذا يكون مدعاة لأن يشك في كونه إماميا، في كونه من الإمامية الحقة أو لا يكون. قال في أخطار إلى آخر. خب هذه هم كان النقطة أنا بيودي أن الإخوة يلتفتون إليها. النقطة الأخرى اللي أيضا لا بد أن يلتفت إليها، وهذه أيضا جديرة بالتأمل، وهو أنه ما من قضية أو فرع اتهم فيه صاحب الدعائم بأنه خالف فيه المشهور أو المعلوم إلا ويوجد عليه روايات، بل يوجد عليه قول قائل من داخل المذهب. نعم ليس هو المعلوم، ليس هو المشهور، ليس، ولكنه ليس ما ذهب إليه لا دليل عليه نقلا ولا قائل به من الأعلام داخل المذهب، ليس الأمر كذلك، وهذا ما صرح به جملة من الأعلام، منهم أيضا صاحب المستدرك، يقول بأن ما ذهب إليه، هاي عبارته هنا، يقول ما من فرع أنه ما خالف في فرع إلا ومعه موافق معروف من المذهب، فليس الأمر أنه أساسا انفرد بهذا، وانفراده لم يقم على ماذا؟ على أي دليل؟ لا ليس الأمر كذلك، وإنما نعم ليس هو المشهور، ليس هو فيه الشهرة، نعم، ولكنه ما ذهب إليه، أولا توجد روايات تؤيده، روايات صحيحة على المباني، على المباني التي عنده، مو تجي تحاكم على مباني منه، على مباني السيد الخوي عندك انت مثلا. وفي النتيجة السيد الخوي علم من اعلام الطائفة له مبانيه في علم الرجال، والاخرون ايضا من اعلام الطائفة ولهم ماذا؟ ولهم مبانيهم في علم الرجال. مو من حقك الان تجي تفصل علم الرجال على مقاسات معجم رجال الحديث للسيد الخوي فقط، وتقول ان الاخرين ماذا؟ لم يعملوا بالروايات الصحيحة. نعم، بالروايات الصحيحة التي هي على مبنى هذا العلم، على مبنى هذا الفقيه أو الرجالي، وإن كانت على مباني الآخرين هي أيضا ماذا؟ قد تكون صحيحة، بل قد تكون في الدرجة الأعلائية من الصحة. وهذه نقطة أيضا لا بد أن يلتفت إليها جيدا، من أنه أساسا هذه في النقطة الأولى هم أشرنا إليه، وهو أنه لو كان ذهابه إلى مخالفة المشهور أو المعلوم كانت على أسس غير علمية ظنية استحسانية لتم المبعد، أما إذا كانت على أسس ماذا؟ على أسس هذه المباني التي قائمة عندنا، فهذا المبعد لا يمكن أن يؤثر ذلك الأثر المطلوب منه. بلي أحسنتم وإصار جزاكم الله خيرا، وهذا نقلناه عنه في البحث السابق، وهو أنه إنما أعتمد الروايات الصحيحة عندنا والتي لم يقع فيها خلافه. هسه أنت تقول بأنه هذه صحيحة عنده فقط، بل عنده فقط، ولكن هذا لا يكون مدعاة إلى أن يتهم بأنه ماذا؟ أنه خارجون. هذه هم نقطة. النقطة الأخرى التي ينبغي أيضا أن نشير إليها أن ثبوت مسألة أنها مشهورة أو فيها شهرة واقعا لم يثبت أنه من اليوم الأول كان كذلك. شنو كل مسألة من اليوم الأول كانت مشهورة؟ لا، هذه مسألة الشهرة مسألة ماذا؟ مسألة متأخرة. يعني نحن عندما نأتي وننظر المسائل نقول أن المشهور من علمائنا كذا، أن المعلومة من مذهب أهل البيت كذا، وإلا قد ترجع أنت إلى القرن الثالث أو الرابع أو الخامس تجد أنه مشهور لا، معلوم لا، لأن المسألة بعد كانت محل الخلاف بين الأعلام. هذه من حيث الصغرى. ومن حيث الكبرى، ومن قال بأن الشهرة كانت لها تلك القيمة التي عندها موجودة لها عندنا؟ هذا البحث الكبروي لها. مسألة أن الشهرة لها قيمة أو ليست لها قيمة مسألة من مسائل ماذا؟ علم الأصول المتأخرة حدوثا، وليست من المسائل المتقدمة الموجودة في زمن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعبارة أخرى، هذا الفهم الذي يوجد عندنا من الشهرة لم يكن كذلك في الصدر الأول من فقهاء مدرسة أهل البيت. هذه النقطة. مضافا إلى هذا، طبعا الذي يؤيد هذا المعنى هو أنه لم يكن مخالفة المشهور مستقبحا أصلا. الآن عندنا صار خلاف المشهور فيه ماذا؟ الإنسان يتوجس خيفة أن يخالف ماذا؟ أن يخالف المشهور. ولكنه في الصدر الأول في كلمات جملة من أعلامنا لم تكن مثل هذه الخيفة. أنا أنقل كلمتين للشيخ المفيد وسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما. الكلمة الأولى للسيد المرتضى يقول: لا يوجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب إليه. ما ينبغي أن تحصل لنا وحشة إذا وجدنا أنه لا يوجد هناك كثير يذهبون، قلة الذاهب إليه، بل ينبغي ألا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعبده ولا حجة تعمده. إذا تحصل الوحشة لابد أن تحصل الوحشة لنا من ماذا؟ في تلك الموارد التي لا يوجد عندنا دليل، لا توجد عندنا حجة ونحو ذلك. وأنا بودي الآن لو أسألكم هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنا هاي ما أريد أنجر إلى البحث الكلامي، ولكنه هاي الأبحاث بطبيعتها تجر الإنسان إلى البحث الكلامي. ماذا تقول أن الإمامة بحسب هذه الأدلة الموجودة عندنا واللي نحن نعتقدها من الوضوح بمكان لعله لا توجد مسألة أوضح منها درجة. نعتقد في الإمامة هذا المعنى أو لا نعتقد؟ خب ماذا تقول، أنها ضرورية أو نظرية؟ سؤال وقع، ماذا تقول؟ يعني الآن لو جاء شخص قال لك أن الإمامة مسألة نظرية اجتهادية قد نتفق فيها وقد نختلف فيها، تقبل من هذا أنت لو ما تقبل؟ يعني الإطار الفكري مالك يسمح بالقبول، قد قناعة العقلية مالك قد تسمح لك، ولكنه إطارك، تربيتك، تراثك، ثقافتك، بيئتك، الجو العام الفكري والثقافي الذي يحكمك يسمح لك أن تقول نعم أو ما يسمح لك؟ ما يسمح لك، ما يسمح لك. السؤال، أنت ماذا تصور بأنه سيد المرتضى ماذا يقول، أنها واضحة لو نظرية؟ صريحا يقول نظرية، صريح، صريحا يقول أنها نظرية. صريحا يقول نظرية. واللطيف بأنه مو هو فقط، هو رأيت في كلمات أيضا صاحب البحار يقول أن مسألة الإمامة نظرية وليست بديهية، ولكن أيضا يصرحون، التفت جيدا، يقولون ولكنه في صدر الإسلام في عصر صدور هذه الروايات كانت القضية ماذا؟ كانت ضرورية. لذا هؤلاء يميزون بين الذين عاصروا النبي الأكرم وخالفوا مسألة الإمامة وبين الذين لم يعاصروه، يعني في عصورنا، وخالفوا ماذا؟ مسألة الإمامة. حس بينكم وبين الله هذا التمييز، هذا البيان. الآن لو أراده أن يقول أحد هذا المعنى أنه أساسا الذين عاصروا النبي الأكرم وكانوا معه، ها معاصروه وكانوا في اليمن، لو كانوا في حضر الموت، لا لا، أولئك أيضا ماذا كانوا بعيدين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لا عاصروه، كانوا معه في المدينة ليل نهار يلازمونه لا يفترقون عنه، وسمعوا في 23 عام، في 20 عام ما هي البيانات التي بينها النبي الأكرم بالنسبة إلى إمامة من؟ إلى إمامة أمير المؤمنين. هؤلاء يختلف وضعهم عن أولئك الذين كانوا بعيدين عن النبي، أو عن أولئك الذين، أو عن هؤلاء الذين يعيشون في عصورنا هذه. هذه القضايا مولانا ينبغي أن يلتفت إليها جيدا. خب إذا كانت صارت مسألة نظرية وتحتاج إلى استدلال وتحتاج إلى اجتهاد وتحتاج، مولانا على هذا الأساس قد نتفق في بعض بنودها وقد ماذا؟ وقد نختلف في كثير من مسائل الإمامة، وهذا الاختلاف لا يؤدي إلى الخروج. لذا هي عبارة السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، عبارته يقول بل ينبغي أن لا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة تعمده. والشيخ المفيد أيضا في أوائل المقالات هذه عبارته يقول ولم يوحشني من خالف فيه، إذ بالحجة لي أتم أنس ولا وحشة من حقه. أنا عندما لابد أن أنظر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأكثر من ذلك بعد، هسا وافقني المشهور أو لم يوافقني المشهور. هسا بعض مولانا لا ما عنده هيك جرأة. أنا أتذكر جملة من الأعلام الذين كنا بخدمتهم وحضرنا عنهم سنين مولانا، الله يعلم كان لأيام بل لأشهر يحقق المسألة إلى أن يوصل إلى نتيجة، يقول ولكن مخالفة المشهور مشكل فيذهب إلى ما ذهب إليه المشهور. هذا منهج مختلف، كان يحقق المسألة. واللطيفة ما أنا أتذكر في بعض هذه الدروس يقول بلي أنه مخالفة المشهور مشكل، وعندما سألنا لماذا مخالفة المشهور مشكل قال بلي بعض أهل المعرفة رأى فلان علم من أعلام الأمة عندما توفي رآه في النوم واقفا على الصراط، قال لي ليش واقف على الصراط؟ قال لي أنا خالفت بعض المشهورات. هذا كان دليل على أن مخالفة المشهور ماذا؟ مشكل. هذا البعد النفسي. لذا عند سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فتبحث قيم إن شاء الله في بحث الأصول في بحث السيرة إن شاء الله نصل إليه وأعرض له، يقول البعد النفسي في عملية الاستدلال، هذا الإطار النفسي، هاي التربية النفسية، هاي التربية النفسية. إنسان قد يتربى بشكل أنه عنده قدرة جرأة يخالف المشهور، لو ما عنده قدرة لا، في كل شيء يريد أن لا يعترض عليه أحد، دائما يريد أن الناس يقولون له ماذا؟ أحسنت أحسنت أحسنت، لأنه إذا يخالف المشهور شو يقولون له؟ هم يقولون به بابا فيتكلمون عنه، وهذا ما عنده قدرة على أن الناس يقولون له ماذا؟ لا لا ما عنده قدرة، دائما يريد الناس يقولون له أحسنت أحسنت أحسنت، هو ما لا يخالف هذا الموجود. هذه نقاط أساسية في عملية الاستدلال. هذه النقطة. تبقى عندنا مسألة أخيرة، جلدنا وقت، مسألة أخيرة وهي مسألة المتعة، وهو أنه خالف المشهور في مسألة المتعة صاحب الدعائم، فهل أن هذا معناه أنه ليس بإمامي أو أنه ليس كذلك؟ هذا أيضا واقعا ذكرنا فيما سبق بأنه أساسا لو فرضنا أن فقيها بالحكم الأولي ولم نشك في أنه قال ذلك على محمل التقية، لا لا لا، أساسا رأيه صار أن المتعة إنما جالت لظروف خاصة، وإنما هو عنوان اضطراري، حكم اضطراري كأكل الميتة، مو حكم أولي يجوز اختيارا أينما تشاء وإلى غير ذلك. أساسا لو فرضنا أن شخصا ذهب إلى مثل هذا المذهب، هل أن هذا يؤدي إلى خروجه عن المذهب؟ طبعا يأتي إلى الروايات يناقشها دلالة سندا، يحاول أن يفهم، كما أن السيد الشهيد في مسألة النواصب فهم ذاك المعنى، كما أن جملة من فقهائنا في مسألة طهارة أهل الكتاب ذهبوا، هل أن هذا مدعاة لأن يشك في كونه إماميا أو ليس كذلك؟ هذا أولا. وثانيا أنا أستغرب واقعا أن الإنسان يأتي لصاحب الدعائم ويشكل عليه بأنك غير إمامي لأنك قلت بعدم جواز المتعة، مع أنه كان يعيش في المجتمع المصري، وأنت عندما ترجع إلى المجتمع المصري والشرائط التي كانت، ومن المعلوم أنه مسألة المتعة كانت عندهم ماذا؟ من الأمور المحبوبة الصحيحة، لعله كانت من الأمور ما هي؟ المستهجنة المستقبحة غير المقبولة. هسه إنسان يريد أن يعمل في وسط مثل هذه الجماعة، عندما يصل إلى مسألة المتعة يقول من أحياها فكأنما أحيا الشرائع كلها، لو سوف يقف عندها ويتأمل فيها ويشكل فيها، أي منهما؟ أنت ألا اجعل نفسك في ظروف تريد أن تخدم في مجتمع مسلم ويستهجن هذه القضية بغض النظر عن مسألة ماذا الجواز، ويستهجن هذه القضية عندما تصل إليها بينك وبين الله، بينك وبين الله ترجحها أو تتأمل فيها إذا جاء اسمها. يا أخي الآن والله أستغرب، أنا الآن مو بعض الفضائيات لخدمة الأغراض الصحيحة عندها أساسا لا تؤذن حتى في الأذن، لا تؤذن، لا تؤذن حتى لماذا؟ ها؟ حتى لا يقال بأن هؤلاء ماذا من الشيعة، هؤلاء يشك في إيمانهم، يشك في قواعدهم العقائدية، لا لا مو لا. الآن ظروف معينة يريد أن يخدم، ولكن يجد بأنه إذا يريد يقول تلك الكلمة التي هي كلمة حق، إذا يريد أن يقولها يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه يهرب منه كثير من المشاهدين، لا بعد لا يلتفتون إلى هذه القناة، لا يسمعون فيها. مقتضى المصلحة، هسه عنوان أولي عنوان ثانوي، بإذن الولاية مو إذن الولاية، هذا يخليهم في المقام الثاني من البحث. مقتضى المصلحة الإسلامية وخدمة المذهب أنه أنت تقول الأذان وفيه أشهد أن عليا ولي الله أو لا تقول، أي منهم؟ أنا ما أقدر بمجرد أنه طبعا قد الصغروية تختلف معه تقول لا مولانا مقتضى المصلحة أن أقول وإن هرب مني، بس شخص آخر له نظر آخر يقول لا أنا أتصور أن هذه القضية نتنازل عنها لأمر ماذا؟ لأمر أهم. هذه هم قضية ثانية في مسألة المتعة. قضية ثالثة، صاحب المستدرك يذكر مجموعة من القرائن يريد أن يبين أنه كان قائلا بجواز المتعة أيضا، لعله تأتي الإشارة، والحمد لله رب العالمين.